الحمد لله رب العالمين. إخواني المستمعين، سألت شيخنا في بداية الحلقة وقلت له كيف أن الله جل وعلا رحيم بعباده، حيث جعل النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما، كما قال الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فلو تفضلت بارك الله فيك فتخبرنا وتخبر المستمعين كيف كانت هذه النار، وكيف كان واقع هذا الأمر على نفس إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة وهو يلقى فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، مضى الحديث فيما سبق عن الحكم الذي صدر بحق إبراهيم، وهو أنه يقتل قتلة شنيعة لا مثيل لها في التاريخ. نعم. وهي الإحراق بالنار، وليس الإحراق بالنار بالشكل الذي هو معهود، وإنما تجمع له نار عظيمة في بناء مرتفع وعظيم. نعم. مدة طويلة حتى يسمع من في الأرض بهذه النار. أعوذ بالله. ولذلك قالوا كما قص الله عز وجل عنهم بعدما أصدروا هذا الحكم الجائر الظالم، نعم، قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. نعم. وفي الآية الأخرى قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. نعم. والآيات في هذا حقيقة كثيرة، كلها تفيد بأنهم أصدروا عقوبة الإعدام بحق إبراهيم، وذلك عن طريق تحريقه بالنار. نعم. وهذه النار في واقع الأمر أصبحت آية من آيات الله عز وجل، ومعجزة باهرة. نعم. ظاهرة لكل من شهد التحريق. نعم. هذه النار في واقع الأمر أصبحوا يجمعون لها الحطب فترة طويلة. نعم. لدرجة أن كتب التاريخ والسير، كتب ذكر الملوك ومن سبق، تشير إلى روايات كثيرة بأن المرأة كانت من قوم إبراهيم إذا مرضت أو مرض لها أحد، نعم، تنذر لله عز وجل إن هو شفى مريضها، نعم، أن تأتي بالحطب لنار إبراهيم. أعوذ بالله. تقرب بتحريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذه النار في واقع الأمر أن الإعداد لها أخذ فترة زمنية طويلة، لأنها نار عظيمة جدا، لدرجة أنهم لم يستطيعوا إلقاء إبراهيم فيها مباشرة، واحتاروا كيف يلقونها. بسبب ماذا؟ نعم. بسبب توهجها. نعم. وحرارتها، ويقال إن الطير في السماء يقع من شدة الحرارة فيها فيموت. فاحتاروا في كيفية إلقاء إبراهيم. تذكر الروايات التاريخية أنهم صنعوا منجنيقا. المنجنيق هذه آلة قديمة. نعم. من آلات الحصار. نعم. كانت تلقى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها، وهي معروفة. نعم. قيل بأن رجلا من الأكراد يقال له هيزن، نعم، هو أول من اقترح عليهم صنع المنجنيق. نعم. بحيث يوضع له كفة، نعم، ثم يرمى به إبراهيم كما ترمى الحجارة. نحول. وقيل بأن أول من ابتكرها وأشار إليهم، نعم، هو إبليس عليه لعائن. نعم. نعم. هنا في هذه اللحظات سمع الناس كلهم ليشهدوا مقتل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعم، بالجريمة الكبرى التي في اعتقادهم، وهي قتل آلهتهم. انظر إلى هذه العقول الساذجة. نعم. آلهتهم ينتقمون لها، ولا، نعم، تنتقم الآلهة لنفسها. نعم. وهم أضعف خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. قيدوا إبراهيم وكتفوه وهو يرفع عقيرته ولسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد ولك الملك لا شريك لك، نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهكذا. نعم. فوضع في كفة المنجنيق مكتوفا مقيدا، ثم ألقي في النار وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. وهذه الكلمة عظيمة. نعم. حسبنا الله، ما معنى حسبنا؟ حسبي كافيني. نعم. حسبنا الله يعني كافينا الله عز وجل. نعم. ونعم الوكيل. حينما يتأمل الإنسان في هذه الجملة المشتمل على التوكل على الله عز وجل، نعم، والاعتماد إليه، نعم، وتفويض الأمر إليه، يشعر بشراح في صدره. نعم. هذه الكلمة من أعظم مظاهر التوحيد حينما يلهج بها الإنسان. نعم. ولذلك ابن عباس كما روى البخاري يقول عن هذه الجملة: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: قالها إبراهيم حين ألقي في النار. نعم. وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. النتيجة: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا، نعم، رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو مقيد مكتف بهذه الطريقة البشعة، وقد رمي بالمنجنيق إلى هذه النار، ذكر بعض السلف أن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض له في الهواء، فقال، نعم، له: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما من الله فبلا. هذا يذكر عن بعض السلف، نعم، رحمهم الله تعالى. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار، نعم، والله عز وجل الذي أمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نعم، أعطى إبراهيم معجزة أخرى من المعجزات الكثيرة، نعم، التي منحها إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبل ربه جل وعلا. نعم. ما هذه المعجزة؟ أن الله عز وجل سلب خاصية الإحراق من النار. سبحان الله. أعظم خاصية للنار ما هي؟ الإحراق. الإحراق. نعم. فالله عز وجل الذي هو الوحيد والقادر جل وعلا تقدس أن يجمع، نعم، بين المتناقضات. نعم. جعل هذه النار التي ألقي فيها إبراهيم، وهي نار عظيمة. نعم. تأجج، ونار يحطم بعضها بعضا، قد جمع لها في فترة زمنية طويلة، والناس يتقربون إلى آلهتهم بالإتيان بالحطب، نعم، لنار إبراهيم. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، نعم، على إبراهيم. وانظر إلى هذه الآية الكريمة، نعم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قيل أنه لم يحرق من إبراهيم إلا القيد الذي كتف به. سبحان الله. فعاش إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، في هذه النار وكأنه في روضة من رياض الجنة. نعم. والناس كلهم ينظرون ويشاهدون هذا الأمر وهذه المعجزة العظيمة والخطيرة. نعم. وربنا عز وجل لم يجعل النار بردا فقط، بل قال بردا وسلاما. نعم. حتى قال أهل العلم من أهل التفسير، نعم، لو أن الله تعالى قال قلنا يا نار كوني بردا لهلك إبراهيم من شدة البرد. سبحان لكنه الله. برد وسلام. نعم. لأن الإنسان كما أنه يتضرر، نعم، بالحرارة وبالنار، كذلك يتضرر بالبرودة. بالبرودة. نعم. والله تعالى جمع لأهل النار يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله أن ينجينا وجميع المسلمين من النار. نعم. جمع لهم بين النار وبين البرودة القاسية. نعم. والنار تحرق، والزمهرير هو شدة البرد. أعوذ بالله. قيل الزمهرير هو الذي يكسر العظام من شدة البرد. لا إله. نسأل الله العافية والسلامة. آمين يا الله. هنا يقول بعض السلف بأن الله تعالى قال بردا وسلاما، ولم يقل بردا فقط، ولو، نعم، قال بردا لهلك إبراهيم من شدة البرد. نعم. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكث في هذه النار برهة، نعم، وهو يتنعم. سبحان الله. جاءت روايات كثيرة بأن معه جبريل، جاءت، نعم، روايات بأن معه ملك المطر، نعم، غير ذلك مما، نعم، يعني ليس له إسناد يمكن أن يعتمد عليه. نعم. قيل بأن والد إبراهيم كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم، لما رأى هذا الأمر العظيم بابنه، وبالمناسبة، نعم، والد إبراهيم حضر هذا المشهد الخطير. نعم. وهذا يدلنا في واقع الأمر على أن العقيدة أخطر ما يحمله الإنسان. لا شك. العقيدة، نعم، أخطر ما يحمله الإنسان. نعم. خاصة العقائد الباطلة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعم، لم تشفع له بنوته، نعم، لأبيه بأن يرق ولو شيئا بسيطا. سبحان وهو الله. الذي خاطبه بكل عطف وبكل رقة وبكل تلطف. نعم. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، يا أبتي إني قد جاءني من، يا أبتي لا تعبد الشيطان، نعم، يا أبتي إني أخاف عليك، إلى آخر. ومع ذلك والد إبراهيم الذي أشرب حب هذه الآلهة، نعم، قلبه، نسأل الله العافية والسلامة، نعم، أراد أن يتلذذ بتعذيب ابنه إبراهيم. أعوذ. لماذا؟ لأنه قضى على إلهه، نعم، وعلى معبوده، نسأل، نعم، الله العافية والسلام. فلما رأى هذا المشهد قال آزر، نعم، نعم الرب ربك يا إبراهيم. نعم الرب ربك يا إبراهيم، هذا إقرار منه. نعم، على أن إبراهيم، على أن رب إبراهيم أفضل من آلهته التي يعبدونها من دونه، ومع ذلك لم يسلم، بقي على عقيدته الفاسدة وعلى هذه القسوة والصلف تجاه إبراهيم وتجاه دعوة. الله أكبر. ويذكر أيضا أن أم إبراهيم نظرت إلى ابنها عليه السلام فنادته: يا بني إني أريد أن أجيء إليك فادعو الله أن ينجيني من حر النار. فادعو الله أن ينجيني من حر النار حولك. فقال: نعم. فأقبلت إليه لا يمسها شيء من حر النار، فلما وصلت إليه اعتنقته وقبلته ثم عادت. هذا مما يذكر في كتب التاريخ في كتب السير. قضية مكث إبراهيم في النار في الحقيقة مسألة أيضا لم يصلنا شيء يمكن الجزم به من المصادر الموجودة بين أيدينا من كتب السنة والتاريخ والآثار، إلا أن هناك روايات تقول بأن إبراهيم مكث في النار 40 يوما إلى 50 يوما. الله أكبر. نعم، وهم يشاهدون هذا كله. يشاهدون هذا. نعم. وقيل أن مكثه هذه الأيام والليالي كان من أطيب العيش وألذه له، لأنه أمر لا شك أنه معجزة من معجزة الله سبحانه وتعالى. حتى ربنا عز وجل حينما قال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي الآية الأخرى الأسفلين. فهؤلاء فازوا بماذا؟ بالخسارة وبالسفالة. بالسفالة. أن يكونوا حقيقة مدحورين في الدنيا. فهي من أعظم الهزائم التي واجهتهم في حياتهم. أرادوا أن ينتصروا لآلهتهم بعد أن صادروا إبراهيم وكمموا فاه حينما نطق بالحق وأصدروا عليه حكما بشعا جدا، كان بإمكانهم أن يقولوا اقتلوه بالسيف، اقتلوه بالحجارة، اقتلوه بشيء، لكن أرادوا التلذذ بقتله، أن يشونه بالنار شيا. ومع ذلك شاهدوا هذه الآية العظيمة. فالله تعالى وصفهم بالخسارة وبالسفال، فرجعوا خائبين مرذولين على عقابهم، ويوم القيامة لهم النار وبئس القرار. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعاش أعظم فترة في حياته في هذه النار، نار الدنيا، حيث تلذذ بها وكانت عليه بردا وسلاما، بردا وسلاما. وأيضا حقق الله عز وجل على يديه ما أراد إبراهيم حينما أراد أن يبلغ دعوة الله عز وجل، فكانت أعظم شاهد على أن الذي يستحق العبادة وحده هو الله الذي في السماء المستوي على العرش جل في علاه وتقدس. بارك الله فيك شيخي. وردت بعض الأحاديث الصحيحة التي تبين على أن الله جل وعلا سخر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام جنودا. صحيح. جنودا وهو في النار يعني يحمونه ويحاولون أن يطفئوا النار عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا سبحان الله يعني هذا يبين أن جنود الله سبحانه وتعالى كثير وعظيم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما هي إلا ذكرى للبشر. الله عز وجل يرسل الرياح جنود كما سيأتي معنا إن شاء الله في المناظرة، حيث أن الله تعالى أرسل جنودا لا ترى بالعين المجردة إلا بمشقة. وهي الذر. التي أهلكت النمرود كما سيأتي معنا بإذن الله. حديث عائشة عند أحمد وغيره تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وقد دخلت عليها مولاة الفاكهة بن المغيرة. تقول: دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا موضوعا، فقلت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به. معروف الوزاغ؟ معروف الوزاغ. ويسموه وزغ، برعص، بريعصي، وزغ، أحيانا أبرص، أبرص، وهكذا له عدة أسماء يعني. تقول عائشة رضي الله عنها: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ عنه النار. سبحان الله. غير الوزغ كان ينفخ عليه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتله. وجاء في حديث آخر: اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم. قالت: فكانت عائشة تقتلهن. عفوا شيخ، هذا يبين السنة السيئة التي يعملها أو يرتكبها الأصل، كيف أنها يعني أن هذه السنة السيئة تجر أوزارا على الفروع بعد ذلك. مثل ما ذكرنا من قضية القتل، أن كل من قتل إنسانا بغير حق كان الوزر يعود على من على ابن آدم الأول، لأنه أول من سنة القتل. وهنا في الحقيقة نحتاج إلى وقفة مهمة حول هذه النقطة، وهي قضية أن الإنسان ينبغي له أن لا يكون مصدر شر والعياذ بالله، أو أن يكون أول مفتتح لباب ضلاله. لأن من الناس والعياذ بالله من يكون شقيا في هذه الدنيا، وذلك بفتح باب سوء وشر، أعوذ بالله. مثل قضية البدع. النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه قال إن الله تعالى حجب التوبة عن صاحب البدع. العلماء رحمهم الله تعالى يعني وقفوا أمام هذا الحديث وقفات طويلة، كيف أن الله تعالى يحجب التوبة عن صاحب البدع، مع أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقبل توبة العبد ما لم يغرغر بروحه، وعرض التوبة على عباده وأمرهم بها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويغفر أعظم الذنوب. قالوا لأن صاحب البدعة حينما يبتدعها من عند نفسه تنتشر هذه البدعة في الناس، وتنتشر انتشار النار في الهشيم، فيبدأ الناس يعملون بها، وهي سبب من أسباب ضياع السنة والفت في عضد الشريعة. فهنا والعياذ بالله عقوبة له لكونه ابتدأ هذه الضلالة يحرم التوبة ويحجب عنها، نسأل الله العافية والسلام. عفوا شيخ، وكذلك أيضا لأنه يظن أنه على حق. نعم، لا شك أن قضية البدعة من أخطر الأمور، لأنه حينما ابتدعها وأتى بها اعتقد بأنه على الحق. وأيضا يلزم من هذا كما قال الإمام مالك وغيره من أهل العلم بأنه يلزم بهذا، يلزم أن هذا الرجل يعتقد بأنه أتى بشيء لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه قد فاته هذا الأمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فاته هذا الأمر، أو بعضهم قد يتهم الرسول بالتقصير، نسأل الله العافية. لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فمن يأتي بالبدعة إنما هو يزيد على الدين، يأتي بزيادة على شرع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كما قال الأول، وخير الأمور السالفات على الهدى، شر الأمور المحدثات البدائع. ودائما يقولون عليكم بما كان عليه الرعيل الأول من هذه الأمم، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك المعاصي، كثير من الناس الآن يبدأ في معصية والعياذ بالله فينشئها ويكون سبب من أسباب انتشارها، فربما يحجب بسبب هذه المعصية. ولذلك الآن عندما وقفنا عند هذا الأمر وقفة، قلنا بأن كل من قتل فهو والعياذ بالله يتحمل القاتل الأول الكفر. كذلك الآن الوزغ لما نفخ على نار إبراهيم تحمل كل جنس الوزغ هذا الأمر، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل، أنه حمل نفس طبيعة التكوين عند الوزغ الأول. وهذه مسألة في الحقيقة بابها واسع، في الحقيقة أن هذه المسألة يعني قد يقف أمامها بعض الذين يعني ليس لهم اهتمام بالنصوص الشرعية، أو الذين يقدمون العقل على النص، يعني يقفون مع موقف المستهزئ والذي أو المستغرب يعني. وقد سمعنا أن بعض الناس يستغرب من هذا، يقول كيف الوزغ يمتخ على نار إبراهيم، كأنه يعني يرد هذا الأمر. أو عفوا شيخي، هو لا يتصور كيف يتخلق الوزغ آنذاك. لعله يظن هذا الوزغ الصغير الآن يعني شوف يكون بحجم أكبر أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حقيقة شوف الآن هذا الحديث حينما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه بدأ يتفذلك أو يماحك أو يتفلسف كما يقولون، أو يقول كيف هذا ينفخ كذا ولا ما ينفخ كذا، أبدا لم يثبت في هذا. وهذه دواوين السنة وكتب الإسلام كلها لم يثبت عن واحد من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وخالطوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعترض أو أنه شكك في هذا الأمر. مثل مسألة الذبابة، إذا وقع الذباب في إن أحدكم فليغمسه ثم ليملقه، فإن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء. هذا الحديث العظيم حديث صحيح، لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من جاء بعدهم أنه بدأ يشكك في هذه القضية. لكن الحقيقة حينما انتشرت قضية تقديم العقل على النقل وجعل العقل هو القاضي، وأن الذي يحكم على النص هو العقل، ردوا كثير من النصوص الشرعية. عند قضية مثلا إذا ولغ الكلب في إناء أحد، نعم. هذه القضية نفس الشيء، نفس الشيء كلها، نعم. تأتي في السياق نفسه، نعم. الصحابة ومن بعدهم منها كلهم أبدا لم يثبت عن أحد منهم أنهم طلق. لماذا؟ نعم. مثل ما قال أبو بكر الصديق حينما قال له أبو جهل، قال ما سمعت ما قال صاحبك، قل بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ثم عرج به إلى السماء في ليلة وعاد في نفسه. قال إن كان هو قاله فقد صدق، نعم، فقد سمي بالصديق من ذاك الوقت رضي الله عنه. وكل من صدق وقف مع النصوص، موقف التسليم والتصديق فيه من جنس أبي بكر، نعم. وكل من وقف مع النصوص الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة، نعم، موقف المماحك المتفذلك، نعم، المشكك ففيه من جنس إبليس نسأل الله العافية، نعم. والسلام. وجنس أبي جهل، وجنس أبي جهل وغيره، نعم. وهؤلاء في الحقيقة أضر على الدين، نعم، من كثير من أعدائه. لماذا؟ لأنهم باسم الإسلام والعياذ، نعم، بالله يحاول أن يطعنوا في النصوص، نعم، الشرعية. لكن بعض الأحيان يأتي بحث من الغرب أو الشرق، نعم، ممن لا يدين بالإسلام، فيثبت أن الذبابة هذه في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، فيسلم الجماعة، فيبدأ هنا بالتسليم والتصديق. سبحان الله، لا الله. نحن صدقنا النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم من ذلك، نعم. صدقناه بخبر السماء، نعم، ينزل عليه صباح مساء، نعم. وهذه المعجزة الباهرة التي بين أيدينا، نعم، والتي لا تبلى ولا تخلق، وهو القرآن العظيم، نعم، معجزة من أعظم المعجزات هذه، لا شك أنها، نعم، كفيلة بأن تجعل المؤمن، نعم، واقفا دائما مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، نعم، موقف المصدق المسلم، نعم، المؤمن بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قضية في الحقيقة، يعني، نعم، قضية تحتاج إلى يعني استطراد وطالة، نعم، النفس فيها، لأنها بدأت للأسف الشديد الآن بحكم الاتصال مع الآخرين وبحكم الآن الفضائيات، أصبح الناس يتلقون أمشاج، نعم، من التعاليم والقيم، نعم، ومن العقائد، نعم. فتجد بعض الناس الآن يعني الأمر هذا مزروع في نفسي، يعني قضية يأتي نص فيقول لك والله يا أخي ما أدري هذا عقلي ما أقتنع أو ما أقتنع أو، نعم، لا أشك في هذا، نعم، أو نحو هذا الكلام. هذا أمر خطير في الحقيقة جدا، وهذا لا يعني بالضرورة أن الشريعة ألغت العقل أبدا، نعم، لكن العقل بإجماع العقلاء، نعم، أنه خلق من خلق الله، نعم، له حدود معينة، نعم، لو تجاوزها احترق، صحيح، وهو عقل يعتريه النقص والضعف، ولذلك عقول الناس ما تتساوى، صحيح، عقول الناس ما تتساوى، ولذلك الآن العبادات ما يكلف فيها إلا العقل، نعم، العقل أول شرط من شرط العبادة، قالوا الإسلام ثم العقل، نعم، ثم البلوغ في بعضها وبعضها التمييز وهكذا. إذن إذا كان العقل ناقصا ومخلوقا وضعيفا وقابلا للنقص وللمرض وللتلف وللفناء، نعم، فلا شك أن النص هو الأصل. ولذلك تعبير لبعض العلماء جميل، نعم، يقول بأن النص هو القاضي، نعم، والعقل هو الشاهد، نعم. وذهب بعض أهل العلم بل من جهابذة الإسلام وهو ابن تيمية رحمة الله رحمه الله إلى إثبات قاعدة من خلال كتاب عظيم من أعظم الكتب اسمه درء تعارض العقل مع النقل، نعم، خلص إلى أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح أبدا، نعم، أبدا. وتحدى من يأتي له بحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف العقل الصريح، صحيح. وهذا الكتاب من أعظم الكتب، نعم، الموجودة في المكتب الإسلامي. بارك الله فيك يا شيخ. عفوا، كلامك هذا يا شيخ أثار في شجونا صراحة، لأن بعض الناس للأسف يعتبر مثل هؤلاء العقلانيين، يعتبرهم هم المفكرين، وهم الذين يعني يفتون في شرع الله، وهم الذين يرجع إليهم وغير ذلك. للأسف الشديد هذه، نعم، موجودة. أنا أريد أن أؤكد على قضية، وهي أن الإسلام احترم العقل، نعم، ولذلك الآن الفقه الإسلامي أدلته أغلبها إيش؟ ظنية، نعم، يعني مبنية على الاجتهاد وإعمال، نعم، العقل، صحيح، لكن إعمال العقل في إطار معين، نعم، يعني مقيد بأحكام الشريعة، في أحكام الشريعة، نعم. لذلك عندنا باب القياس نحن، وهو من أعظم أدلة الشريعة بعد الكتاب والسنة والإجماع، القياس الجلي يا شيخ، القياس الجلي، القياس الصحيح، نعم، وهي قضية عقلية، هي استعمال العقل واستعمال المدركات العقلية في الوصول إلى، نعم، إلى حكم شرعي من خلال قياس الأشباه مع غيرها والأمثال، نعم، وأركانه ثلاثة، يقول أصل، نعم، وفرع والعلة، نعم. ويعني ليس هذا مجال التفصيل، لكن هذا نوع من أنواع أن الشريعة احترمت العقل ودعت إلى إعماله، نعم، نعم. ولذلك الآن الآيات القرآنية أفلا يعقلون؟ نعم. لهم قلوب لا يعقلون بها؟ نعم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. نعم. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون. وهكذا المقصود بأن لو تتبعنا نصوص القرآن لوجدنا لفظة العقل وردت عشرات المرات. نعم. وهي دعوة من الشريعة إلى إعمال العقل والتفكير. ولذلك نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل يقوم إلى شن معلق فيتوضأ منه ثم يقوم فينظر في ملكوت السماوات، ينظر نعم. في هذا هذه الأجرام العظيمة ويتلو آيات الله عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف نعم. الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول نعم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا نعم. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ثم يقول ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتذكر فيهن. الله أكبر. العقل محترم في شريعة لكن له حدود وضوابط. نعم. إذا تفلت العقل من الحدود هذه والضوابط نعم. ظل نعم. ولذلك الآن بالعقل عبدت الحيوانات أكيد. وبالعقل عبدت الأصنام نعم. قوم إبراهيم حينما عبدوا هذه الأوثان بالعقل بعقلهم عبد التمر الذي يؤكل بالعقل نعم. العقل أيضا قد يكون سبب من أسباب الكوارث التي يجلبها هؤلاء على الجنس البشري نعم. يعني قضايا كثيرة الآن حينما يطلق للعقل فيها المجال نعم. لا شك أن سيكون هناك في جانب الدين ضلال نعم. في جانب الدنيا هلاك نعم. في جانب الدنيا هلاك. إذن القضية قضية ضبط للعقل في إطار الشريعة في إطار معين وهو ما جاءت به شريعتنا الإسلامية. بارك الله فيك شيخ على هذه صراحة الكلمات الجميلة. نحن في حاجة جدا إلى مثل هذه الأشياء حتى توضع الأمور في نصابها الصحيح. شيخي بارك الله فيك، في الحلقة القادمة سأتكلم معك إن شاء الله تعالى عن الموقف الآخر الذي دار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أحد عبيد الله الضعفاء الذي ادعى لنفسه ما ليس له، حيث ادعى لنفسه الربوبية فأقحمه الله عز وجل بسبب كلمته هذه في النار. إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنعلم ما هو الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين ما يسمى في كتب السيرة بالنمرود. إلى أن نلقاكم دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.